أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. وندعوه عز وجل كما جمعنا في هذا المكان الطاهر في هذه الليلة المباركة في هذا الشهر الكريم شهر رجب، أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، وأن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا وإياكم من التائبين، وأن يجعلنا وإياكم من العائدين إلى رحاب ربهم. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا حسنا، وفك اللهم كرب المكروبين، وسد دين المدينين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم ارق دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اوقع الظالمين في الظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم خذ بيد ابنائنا وبناتنا في الامتحانات، اجعل الاسئله بردا وسلاما على قلوبهم، واجعلهم من الناجحين الفالحين في الدارين يا اكرم الاكرمين، ووفقهم وايانا لما تحب وترضى، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. اما بعد، هذا درس جديد من دروسنا ان شاء الله رب العالمين بحول الله وقوته في شرح احاديث صحيح البخاري، وما زلنا مع الحديث العالي شانه الايمان بضع وستون شعبه، اعلاها شهاده ان لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياه شعبه من الايمان. من ضمن شعب الايمان رؤيه النعم. فالعبد عندما يرى النعم يتحول الى او تنتج هذه الرؤية امورا ثلاثة. يتعلم اول شيء الشكر فيأخذ المزيد، ولئن شكرتم. يبقى اول شيء لما اشوف النعمة اراها بعين البصيرة قبل عين البصر، احمد الله على نعمة الله. لان الذين لا يرون النعم عبارة عن ناس يعيشون حياتهم يخرجون الملفات القديمة كما قلنا بظلم الذين ظلموهم، فيعيش طول حياته نكد. يعني يعيش طول حياته أن عمه ظلمه، وأن أباه ما رباه، وأن أمه أهملته، وأن يعني إلى هذه الصور، وأن جيرانه ظلموه، وأنه ما قدر في العمل، وأنه فيظل هذا الملف الأسود أمامه. فإذا ظهر هذا الملف الأسود أمامه تكتشف أمر خطير، أن العبد ينسى جانب النعم فلا يحمد الله أو ينسى شكر الله. فلما ينسى شكر الله يبتلى برؤية الابتلاء. المؤمن لما يبتلى بالابتلاء الذي كمرض، فقر، ضنك، هم، غم، أي شيء، المؤمن يرى أن هذا ترقية وترقي عند الله عز وجل. لولا أن الله يحب ما ابتلاه، ولو أن الله كرهه لصنع به ما صنع بفرعون، أنساه نفسه. فلما فرعون نسي نفسه نسي ربه، يعني نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فهنا رؤية النعم تثمر أول شيء الشكر، والشكر يأتي بالمزيد. هذه الزاوية الأولى. الزاوية الثانية أن رب العباد عز وجل كما قلنا من دلائل محبتك لله أن تستكثر القليل مما أعطاك وتستقل الكثير مما أطعته. تاني، تستكثر القليل مما أعطاك. أعطاك إيه؟ أعطاك كثير، لكن أنت ترى هذه النعمة قليلة. يعني أنت أخذت 1000، أخوك أخذ 10,000، ابن عمك أخذ 1,000,000. فأنت عندما ترى 1,000,000 ترى 1,000 بالنسبة له إيه؟ قليلة ولا شيء؟ لا، ده أنا عايز أن قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه. لو أنت اليوم تملك 1,000,000 أنا مش هشوفه قدامي. فأحمد الله على الفقر والنعم، لأن قال له انت مشغول بيها، نضرب بيها فيه، نشتري اسهم ايه، ونفتح بورصه نيويورك، فتح بورصه اليابان اغلقت، بورصه لندن مش عارف ايه، الجنيه عام، الجنيه غرق، الاسترليني سبحان الله. فعايش مدهوش، عايش مش في نعمه، مش في نعمه، عامل زي ايه سبحان الله، الذي يبحث عن الرزق ليس بيقين. احنا كلنا مكلفين بالبحث عن الرزق، ولكن بعجله بعجله، كالذي يعطي ظهره للشمس فيجري خلف ظله، لو ظلت تجري 10 أعوام خلف ظلك والشمس في ظهرك، هل تلحق ظلك؟ طيب خلي وجهك انت نحو الشمس التي تمثل الحق ونور الايمان، ظلك فين؟ خلفك. يتبعك ولا يجي في نص السكه يقول والله انا مش ماشي وراك؟ هل يعني انت مشيت وجهك للشمس والظل خلفك، جه الظل قال لا والله كفايه عليك انا تعبت. ظلك هذا هو رزقك، لن يفوتك، لان العبد كما قال لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واجملوا في الطلب. رزقك جاي جاي، بس انت توجه للحق والرزق جاي. هذا هو الامر الثاني، ان تستقل الكثير من طاعتك وتستكثر القليل من النعم. يقول الله الحمد لله، خرقة تواريك ولقمة تكفيك وجحر يؤويك خير لك من الدنيا وما فيها. بس يكون ايه؟ تكون ناعم البال، هادئ النفس. الهدوء فين؟ الهدوء عند الطبيب النفسي ولا عند الموسيقى الخافتة؟ ولا الهدوء يطلع من جواك انت؟ طب ما بيروح كل يروح يجي جلسة في الموسيقى، هل أصلحت الموسيقى حالة؟ راح تمدد على كرسي اللي بتاع النوم ده بتاع طبيب النفس، هل أصلح الكرسي أو السرير ده؟ بس اللي ريحه إيه؟ أن السرير أريح من سرير بيتهم شوي، بس سرير بيته هو إيه؟ مجانا، اشتراه من 10 سنوات وأكل الزمان عليه وشرب، لكن إيه؟ نسي مبلغه. الكرسي اللي تدفع فيه الفلوس ده أنت بتظن أن يريحك. والعبد يحب ما يتعبه، العبد يحب دايما الشيء اللي يتعبه. فايه اللي يتعبني؟ أدفع وأحجز وأتوسط، لو سمحت الدكتور ده مشغول، ممكن بس تكون تعرفه، خد موعد بس والحاضر، ياخد الموعد يروح ينام على السرير، هو نفس السرير صح ولا لا؟ السرير التاني أنت كل يوم الصبح أو ما تقوم زوجتك تقول والله أجرة السرير، حصل؟ حصل. لكن انت لما تمشي المساعد بره عند الطبيب يقول لك ايه؟ ادفع ادفع بالتي هي احسن، صح ولا لا؟ ليه؟ لانه لازم، ورغم ذلك انت تحب هذا المكان، لان لقيت حد يسمعك، انت نفسك حد يسمعك، ما حدش راضي يسمعك، كل ما تدخل البيت انت تسمع وتريد ان تسمع وتسمع غير مسمع، لا امرك الى الله. الامر الثالث في رؤية النعم انها تعطيك الامل وتعطيك التفاؤل وتعطيك الرضا، زي ما شرحنا في صلاة الجمعة. طيب الله عز وجل كما روى الامام مسلم جميل يحب الجمال، فلذلك رزقك بكل جميل. انت في نفسك اجمل ما خلق الله، اجمل مخلوق هو الانسان، فيه جمال. وخلق الله عز وجل الكون كله جميلا من أجل هذا المخلوق الجميل. أولا يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي إيه؟ خلقك ها، فسواك ها، فعدلك ها، في أي صورة؟ الله أكبر، أي صورة؟ زي التعجب، في أي صورة ما شاء ركبه، توازن. لو أنت ما فيش صوابع أقدام يحصل لك عدم توازن، تقع على ظهرك. لو ان الحبل الشوكي اللي في داخل العمود الفقري مش متصل بالمخ ومش سليم، لا تستطيع ان تقف. سبحان الله، العينان لا اله الا الله فيها هذه الدموع التي كل شويه تطرد، سبحان الله العظيم، تغسل نفسها بنفسها حتى لو لم تغتسل، تغسل نفسها. وبعدين الرموش جعلها هكذا، تخيل انت هذه الحواجب الجميلة التي رزقها إياك سبحان الله. وبعدين أعطاك الرمشين عشان تغض بصرك عن عيوب الناس، وتغض بصرك عن مساوئ الناس، وتغض بصرك عن ما لا يحب أن يراك الله سبحانه وتعالى. شوف، قال أبو حامد الغزالي: استحي من الله استحيائك من رجل عظيم من قبيلتك. لو عندك عم محترم ذو حيفية، أو أقول لك شيء بسيط جدا، أحيانا بعض الناس يقابلوني في الطريق فيخبأ ذراع يده اليسرى خلف ظهره سلم علي، أقول أنا في نفسي إيه؟ هذا خريج سياحة وفنادق، لأن دايما كل ما يصب لك العين الماء في المطعم لازم يده مغلولة إلى ظهره، ده حوله علموك لازم يبني عينك كده. المهم يعني تكتشف إيه؟ أنه حاطط خاتم من الذهب في إيه؟ في إصبعه. فمستحي من مين؟ من الشيخ. يقول لك عيب الشيخ يقول الذهب حرام. طب أنت مستحي من الشيخ ولا تستحي من رب الشيخ؟ مش ده برضه سوء أدب؟ مش ده برضه؟ بس ده دليل على إيه أيضا؟ أنه بيقدر الدين. يبقى فيه خير ولا ما فيهوش خير؟ أنا أرى أنه فيه خير. أول ما يسوي أشوف كده يقول الله عايز يواري سوءته، يواري عيبه، عايز يواري نقصه، شعر أن عيب الشيخ. فلذلك قال أبو حامد: استحي من الله استحيائك من رجل عظيم من قومك. عمك خالك ممكن تكون ماشي مع عمك محترم في السوق وعينيك في طالع رايح جاي عامل زي برج المراقبة، ولا تمشي كده والله يا عمي الدنيا تغيرت، النساء دول نسوا يلبسوا في البيت من باب الاستحياء يعني سبحان. أمام عمك لا تستطيع أن تطالع، صح ولا مش صح؟ لو عندك ولد بالغ أو بنت بالغة وماشية معك في ال ينفع تبص؟ متى؟ ها؟ ذكر ربنا يعلم إيه؟ خائنة الأعين. إيه هي خائنة الأعين؟ اللي هي من تحت لتحت. خلي بالك أنت؟ أظن أنت فاهم. تحت لتحت لما تكون ماشي كده تقول لا سبحان الله، تبص على اللي ماشي جنبك اللهم حوالينا ولا علينا، لكن لا، احمد الله على نعم الله. خلي بالك. فإذا الله عز وجل خلق، شو أيها الإنسان مش المؤمن، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعلا. لما خلقنا أوجد فينا غريزتين كلنا، المسلم والكافر والمستقيم والمنحرف والرجل كلنا، حفظ الذات وحب الامتداد. حفظ الذات وحب الامتداد. تجد سيارة مسرعة بجوارك تعمل ايه بدون ان تدري؟ تقفز على الرصيف. ليه؟ حفظ الذات، صح ولا لا؟ اول ما تمرض اول حاجة تعمل ايه؟ تبحث عن احسن طبيب في القلب، احسن طبيب في الكلى، احسن طبيب في مش عارف في الجهاز الايه المناعي. ليه؟ حفظ الذات. وبعدين تواظب على الدواء، الدواء مر، وبعدين في الاخر الطبيب يقول لك بصراحة لازم عملية جراحية. تقول لله الامر، بتعمل عملية جراحية ليه؟ ها؟ حفظ الذات سبحان الله. وبعدين حب الامتداد. الله اوجد عند بناتنا من الصغر حب ان تكون اما، فتلاقيها امها تشتري لها ايه؟ تشتري لها ايه؟ عروسة صغيرة تحتضنها عند النوم دمية، وتسرح لها شعرها وتحميها معاها، خلي بالك، وتنيمها على الوسادة جنبها وتغطيها. وبعدين لما تكبر يبقى نفسها ايه؟ ان يطرق الباب زوج، يجي الزوج. الحمل متعب ومؤلم، 9 شهور ايش وحم وايش غثيان وايش صداع ورغم ذلك هي ليه صابرة؟ عايزة تلعب تسمع لفظ ايه؟ امي يا امي. من 10 سنوات سين من الاخوات في دولة عربية مسلمة تحمل على 3 شهادات دكتوراه تخصصات فريدة، مرت بها الحياة عبرت 40، اكتشفت انها مشغولة بالايه؟ بالعلم. وبعدين تكرم في المحافل الدولية وفي دولاتها العربية، تروح اي بلد ما شاء الله دكتورة معالي الدكتورة استاذة الدكتورة 3 شهادات، تبز قومها واهلها. ولكن تبكي وخذوا مني الشهادات 3 الاجازات الدكتوراه دي واعطوني لقب ام. انا عايز اكون ام، عايز اكون زوجة. ايه الغرض؟ حب الامومة في هذه المرأة عشان بقاء النوع، عشان النوع ايه؟ يبقى. ولو ان المرأة كرهت حملها، ها اقول لك شيء، لما تعسر الولادة اسأل زوجتك وهي تضع يقول تعالى يا ابو فلان اقف جنبها يا شيخ ربنا يسهل الامور مثلا. ده لو يعني انت كنت فيك شيء من من العاطفة والحنية. يعني احنا عندنا العرب ده يقول لك عيب. عيب ازاي يعني؟ ليه عيب زوجته يقف جنبها؟ المهم يعني فلو سألتها ان شاء الله باذن الله سواء جه ولد او بنت باذن الله رب العالمين يعني ناوي ان شاء الله تجيب لنا كمان، ولا مرة خلاص انتهى الموضوع. اول ما تضع وتشوف المولود وبتدي ترضعه وبعد ما تنتهي الايام اياها وبعدين تقول يلا نستعد ان شاء الله للحمل التاني. من الذي اعطاها هذا؟ الله. لبقاء الجنس والنوع هي كده، فحببها في هذا رغم كل الالم، كل الالم اللي تتصوره. تخيل انت يعني هذا الانتفاخ والبطن لا تستطيع ان تنام على جنبها هكذا او هكذا ومتعبه ومجهده، ورغم ذلك تيجي امنا مريم ام المسيح عليه السلام وهي بنت، هي تزوجت وعندها 16 عاما تمام. فلما مش تزوجت يعني انجبت وعندها 16 عام، فلما وهي في قبل لحمل ولا غيره ولا بشارة بالمسيح ولا غيره، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. دي في حالة الصحة. جت في حالة الوضع، هي أضعف حالات المرأة. لما تضع المرأة حالة المخاض دي أضعف الحالات. ليه؟ أول ما يعني أول ما تضع المولود ده غلاها إيه وهي في حالة دي؟ قال هزي إليك إيه؟ هزي إليك بجذع النخلة، يا سلام، تساقط عليك إيه؟ رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عين. الله، معقول وهي صحيحة البدن الأكل يجي لها جاهز من غير تعب؟ زكريا يدخل عليها يلاقي فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وهي مريم هو الوحيد الكفيل له. ما حد يستطيع يدخل عند مريم إلا من زوج خالتها الذي كفلها وهو النبي المرسل سبحان الله. أن لك هذا؟ إذن وهي مستريحة يأتيها الرزق، وهي متعبة هزي إليك. طب ما جبريل الذي أنزله رب العباد ليبشرها بحملها بالمسيح ممكن يأتي لها بالإيه؟ بالرطب من غير شيء، صح؟ وراح في سنة 68 عالم مجري سبحان الله، أستاذ في الكيمياء العضوية، ملحد، فأخ لنا مسلم يعني عالم كيمياء، حللوا هم مع بعض إيه الرطب، وجدوا في الرطب نوع من الإنزيمات لو استخلص وأخذته المرأة التي سبحان الله يعني تضع أو بعد وضعها سبحان الله، أولا يعوضها عن كل ما نقص عندها ويقوي لها جهاز المناعة ويجعلها سبحان الله غير أي نوع من المأكولات أو الفيتامينات أو ما يتعاطاه الإنسان، لأن رب العباد الذي يقول رطبا جنية. رطبا، الرطب في البلاد العربية شهر إيه؟ ها؟ زي الأيام اللي احنا فيها دي، يونيو يوليو صح؟ أغسطس ماشي؟ ممكن يعني في 3 شهور الإيه؟ الإجازات صح ولا لا؟ يعني 3 شهور الصيف صح ولا لا؟ وهم بيدعوا أن المسيح ولد متى؟ في يناير صح ولا لا؟ اذا في رطب في يناير لا ما فيش. فاذا حتى المهم ما علينا، خلينا احنا في ايه؟ في الجمال الذي خلقه رب العباد لنا. من ضمن الجمال ان قنع العباد بما اتاه، يقنعك بما اتاك. لما تيجي للمهندس، المهندس شعر انه تعب في الهندسه وكل هندسه صعبه ودراستها صعبه، يقول له ها تحب تكون شغل الهندسه؟ هو يقول لك ايه؟ الهندسه متعبه، يا ساتر يا ستار، واللوحات الهندسيه، وسواء مهندس انشائي ومهندس معماري ومهندس. يقول طب يعني تحب تكون معلم؟ يقول لا معلم يا راجل. طيب تحب تكون طبيب؟ يا ستار طبيب، صحوني الساعه 2 بالليل عشان فلانه بتضع وفلان عنده مغص وفلان الزايده الدوديه هتنفجر. لا انا مهندس، اروح كده المكتب الصبح ارسم اشوف كده البنايه الجميله والمصنع الاله شغاله خير. يعني قنعه بما ايه؟ بما اتى. كما قنع عامل المجاري بما اتى. طب فرضنا جدلا ان عمال الصرف الصحي لم يقتنعوا يوما بعملهم، ها شو بيقول له يقول اتنين عزكم الله بيشتغلوا تحت بيسلكونا لربنا يبارك فيهم ويبارك والله في ايديهم هذه التي تصنع لنا الخير. فقال له في ضوضاء يا حسن فوق. فطلع كده ففي طبعا رائحته. قال له في ايه؟ قال يا عمي قولوا موكب كده. قال انزل راجل بقى القرف انزل سبحان الله العظيم. هم درجات عند الله. فالراجل سبحان الله اللي تحت وهو جالس بيسلك ويعمل ويشم قنعه الله بما اتاه وعامل القمامه يشيل ويحط واحنا نرمي له النفايات بتاعتنا وقنعه الله بما اتاه. ولذلك فضل الله بعضنا على بعض. يعني ايه؟ يعني مش الغني افضل من الفقير، لا، ولا الفقير افضل من الغني ابدا. الفقير في حالات افضل من الغني، والغني في حالات افضل من الفقير، بما فضل الله. الرجل في بعض الحالات افضل من المراه، والمراه في بعض الحالات افضل من الرجل. ما فيش حد فضل، لا، الذي يفضل بالتقوى. لكن كلنا كل واحد له حاله تفضيل عن الاخر. بمعنى الرجل الوزير لو ان المحبس المياه خرب في بيته يحتاج لمن؟ للسباك. ساعة شغل السباكة مين الوزير ومين السباك؟ ها؟ مين أهم من مين؟ طيب عزك الله البتاع انسدت الأشياء إياه، خلي بالك أنت، ها؟ مين المعلم دلوقتي؟ مين المعلم ومين الصبي؟ ها؟ مين بيشتغل عند من؟ من يرقق كلامه لمن؟ صح ولا لا؟ فإذا القضية يعني سبحان الله. ولو دي اسمها إيه؟ سنة التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. يبقى إذن هذه سنة التدافع. سنة التدافع أنا أدافعك ونتكامل. الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم. ولذلك الشعر العربي يقول إيه؟ ولقد دعوت ربي بالسلامة جاهدا ليصحني فإذا السلامة داء. أترجم؟ توحدوه. الرجل بيدعو الله أن يرزقه السلامة، الصحة يعني، فربنا رزقه الإيه؟ السلامة. اكتشف أن السلامة دي إيه؟ مرض. ليه؟ لأنه كان مريض الأول، فكان مشغول بمرضه، يروح للطبيب ويأخذ معاد الدواء معاد الكشف معاد العملية وبعد العملية وفترة النقاهة، فكان مشغول. بعد يقول يا رب اشفيني يا رب، ويروح للشيخ عمر، الشيخ عمر ادعي لي لولادنا، يا عادي انت راجل ما شاء الله تصلي، ادعي لنا. سبحان الله، خلي بالك أول ما يكون صحيح بك نروح بقى المحكمة إن شاء الله أرفع قضية على أخوي، خلي بالك، وروح بقى نتزوج عشان نرفع قضية طلاق على الست اللي متعبة دي. الله الله الله الله. فالإنسان سبحان الله في لحظة الانكماش. ولذلك كان لنا الشيخ رحمة الله عليه كان مغرم بتربية دود القز، دود الحرير. دود القز لما تيجي تخرج من الشرنقة تعمل مجهود رهيب عشان تخرج. عنده ولد 9 سنوات وقاعد يتابع الايه الشرنقوي عم بتاع، قال الله وانا نسيبها تتعب ليه؟ فتح لها الايه بتاع الشرنقوي عشان تخرج، فماتت لفورها. ليه؟ لان وهي تنازع في فتح هذا المكان عشان تخرج بتتخلص من كل السموم اللي في جسدها، فهو لما فتح لها السموم قعدت عندها فماتت. فسيب الامور زي ما هي، اترك البيئة تتوازن مع نفسها. شوف ما دخل الانسان في شيء الا افسده، صح؟ طيب بالله اقول لك شيء، عزك الله البعر والروث بتاع البهائم بتاع الخيل، ها، بيعملوا ايه للمزارع؟ سماه. يبقى دي فضلات الايه؟ الخلقه الالهيه، صح؟ طيب تعال للانسان يعمل مصانع ويعمل سيارات ويعمل الات ويعمل محمول ومتحرك وساكن، الفضلات بتاعتها ايه؟ امراض، صح ولا لا؟ نفايات، تلوث، ها؟ فالفرق بين حتى المخلفات، حتى قال الفقهاء فضلات الطيور التي تؤكل طاهره، تماشي كده، وحمامه يعني رزقت بشيء منها، خلي بالك انت، عصفوره، اي شيء سبحان الله. يمامة ديك دجاجة سبحان الله. قال تتوضأ وتصلي ولا كأن شيء يحدث. المالكية قالوا ايه؟ قال واحد فلاح ماشي في الحقل وراء بقرته، أرادت البقرة عزهر أن تبول فحركت ذيلها، فخدت الفلاح من مفرق شعره حتى أخبص قناه. وراجل فلاح هتقول له لا والله الطهارة لازم تروح تغتسل، هو الجلباب اللي لابسه هو ما فيش غير، خلي بالك هو في الغيط بعيد عن بيته هو في الحقل. قال المالكية يصلي وصلاته صحيحة لأن ما خرج مما نأكل طاهر عند الله. ايه التيسير ده؟ طب والطبيب المسكين اللي دخل غرفة العمليات والدم نجس وطارت الدماء على البلطو بتاع العملية يعمل ايه؟ قال يطلع وقت الصلاة يصلي بهذا الدم وصلاته صحيحة. طب الجزار المسكين اللي وقف في المقصب او في المذبح كل يوم، طب يدور عليه صلاة الظهر وصلاة العصر، ده واقف من الفجر يعمل ايه؟ قال يصلي. اسمه ايه؟ صلاة، يدخله تحت صلاة المعذور. يا الله. طب الرجل اللي عنده سنة زبون او امرأة عندها عزك الله نزيف مستمر، قال يتوضأ لكل صلاة ان امكن. ان امكن فاطمة بنت حبيش تأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ان امرأة استحاض فلا اطهر ابدا، افادع صلاتي؟ قال يا فاطمة تجنبي الصلاة ايام حيضتك ثم توضئي وصلي ولو قطر الدم على الحصير. ايه يسر الدين ده؟ ايه الدين الجميل ده؟ ها؟ دين في يسر. ماذا صنع بنو اسرائيل؟ الاول ما يأتي البول عزك الله على ثوبه يقطع الجزء من الثوب اللي جعل البول، واذا جاءت الايام الشهرية للمرأة زوجته تسكن في غرفة اخرى وسكنتها الشياطين ولا يأكل معها ولا يشرب معها. سبحان يا الله، والله نعمة الاسلام لا تعدلها نعمة. هذا جمال الاسلام، لا جمال. فالله عز وجل خلق لنا هذا الجمال. الله عز وجل خلق لنا ارضا جميلة، خلق. إن جعلنا ما على الارض ايه؟ زينة لها. هي للارض، هي الارض بتستطيع من الزينة؟ يعني الارض كده تطلع في يوم من الايام يقول والله الزينه دي جميله، الله على الزينه، انا اقول قصيده في الجميع في الزينه في في الزينه؟ لا، وانما من الذي ينظر الى هذه الزينه؟ الانسان اللي عايش على الارض. ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا، عشان نختبرهم. ها انت شايف الارض دي ما عليها كلها ملكك، ملك لك، لكن هل شكرت؟ ومن يشكر فانما ايه؟ يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. خلاص، يبقى إذا أنت الأرض نفسها جميل. الله عز وجل أعطاك الطعام جميل، بس ما لا تنظر إلى الطعام وأنت شبعان، خليك أنت جائح كده واذهب إلى السوق وانظر إلى قسم الخضروات، فلفل الأخضر والآن أن يطلعوا سيدي أحمر وأصفر، والآن يستخرجوا في هولندا بطيخة مربعة، ليه؟ عشان ما تاخدش مكان في البراد، لا حول ولا قوه. ايه البخل ده؟ يفضل يلعب في البطيخه لغايه ما تبقى ايه؟ مكعبه كده، عارف المكعب اللي العيال بيلعبوا بيه؟ سبحان الله. والطماطم يطلعها ايه؟ بدل ما هي دائريه يطلعها مثلثه، ويلعب في الهرمونات ويلعب في دماغنا احنا. المهم يعني، فانت لما تروح تلاقي الفلفل كده اخضر والخيار الجميل، النظافه اللي موجوده في المانيا مش موجوده في العالم، والان بيحذروك من ايه؟ من الخيار الألماني والخيار الأسباني. الله والنظافة، قال لا، إذا أراد الله شيئا كان. يا مؤمن أنت مش جاي من ريف والبادية؟ في حد فينا جاي يعني من كلنا متربيين في أمستردام ولا في ستوكهولم؟ نعم متربيين في أمستردام. طيب شفت الولد الصغير اللي بيحبو في الأرض ويأكل من طين الأرض، ها؟ وعليه كم من عزك الله الذباب على وجهه اكثر من كم الطائرات التي فوق حاملة الطائرات الامريكية، والطائرات قد تغادر الحاملة ولكن الذباب لا يغادر وجه الولد. بعرف ابن المدينة، ها الولد ده ايه؟ منبع امراض، صح ولا لا؟ يعني مباء للامراض، كيس مرض، صح ولا لا؟ لكن ما شاء الله خدوده دي ما لا قوة الا بالله تشتعل من الحيوية. ايه ده؟ والولد ايه؟ نظر 6 على 6. شو انت يا ابن المدينة؟ الولد بيكح اديله دواء، يعمل له حساسيه مش عارف ايه، تيجي له ازمه يودي للطبيب، يحصل له ايه سبحان الله، يقول لك احيانا من كثره النظافه الولد يمرض. لا والله يعني سبحان الله، يشرب من الماء الله اعلم شكل الماء ايه، سبحان الله لا اله فيها الماء نفسها فيها كائنات حيه، يعني اكل وشرب، ورغم ذلك معدته تهضم الحديد من ايه، من ستر الله. الله هو ربك سبحانه وتعالى مثل العائل العام بيقول ايه، ربك رب عطا يعطي البرد على قد الغطا، يعني انت لو يعطخيف يعني تلاقي الرجل المسكين سبحان الله ما في ما يستر جسده، ولكن ايه شعر بالدفء، وانت تغطي الولد وتعمل في الولد، وسبحان الله ولو المكيف بس قل درجة معينة ولا زاد درجة معينة تتعصب وتبقى عصبي ومتوتر. يا اخي والله اقول لك دائما اياك في الدنيا ان تنظر الى من هو افضل منك، انظر الى من هو اقل فلا تستقل نعم الله عليك. ربنا خلق الطعام الجميل، تشعر كده وانت جائع، طماطم حمراء، فلفل اخضر، سبحان خضرة، خلينا منه خضرا، الخضر ده ايه نوع من انواع الراحة النفسية، نوع من انواع الراحة النفسية. فلما سبحان الله العظيم رب العباد لما يعطيك كل هذا يرى منك ايه، يرى منك الشكر على هذه النعم. بعدين ايه قنوان دانية، شايف النخلة اللي ربنا يكرمه ابو سلطان زرعها، طولها ايه متر، وتطرح ايه سبحان الله شيء قنوان دانية، يعني للطفل صغير او ابننا في رابعة ابتدائي مد يده، ها هذا التذليل من من، هذا تذليل النعمة تلك من من، من الله يا اخي سبحان الله. هل جت النخلة يوم من الايام قالت شوفوا البلح اللي اعطوه لكم قد ايه، شوفوا التمر قد ايه، شوفوا النعم اللي انتم فيها، ابدا. وانما لا تمن علينا الشمس، هل تمردت يوما قالت انا تعبت منكم، انا اقعد ست شهور زي كده ايه زي النرويج وكده مش هتشوفوا وشي، هل حصل من الشمس؟ ابدا، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح، ويسبحون ايضا، يا ريت يسبح بس يسبح مسبحا. فربنا خلق الجمال في كل شيء، اعطانا سبحان الله، انزلنا عليكم ريشة لباسا ولباس التقوى ذلك خير، هذا الاختراعات بتاعت الثياب التي تواري عوراتنا، أليس هذه صورة من صور الجمال؟ أنت سبحان الله المركب الجميل، اخترعوا السيارات الفارهة والطائرات، لكن أجدادنا رأوا الجمال في إيه؟ في الأنعام التي تنقلهم، وربنا قال إيه؟ ولكم فيها جمال حين إيه؟ حين إيه؟ تريحون وحين تسرحون، هي من الواجب ترتيبها إيه؟ أسرح وأريح أم أريح ثم أسرح؟ ها؟ يعني يسرح بالبهائم يعني إيه؟ يخرج يسرحها الصبح يعني تسرح صباح حين تريحون بالليل المغرب، الانعام عائده امام الايه امام الراعي سواء بقر غنم ابل، ليه الجمال حين تريحون؟ لان الفلاح وصاحب الابل وصاحب الغنم فرحته ان تمتلئ ضروعها بالايه بالالبان، طب متى تمتلئ بالالبان وهي ايه؟ فيبقى حين ايه تريحون وهي جايه ورجع البيت هو رزقه فيها. سيدنا موسى عليه السلام اشتغل كم سنه عند حماه؟ 10 سنوات، وبعدين قال له يا موسى خدمتني كثيرا وهذا القطيع يعني من ليس من مواليده اسود فهو لك، القطيع كله عبارة عن نعاج سود والخراف لونها اسود، يبقى بعلم الوراثة المواليد ايه حتى يقولوا علم الوراثة 3-1 يعني 3 اسود الى 1 ايه غير اسود. فالرجل حماه قال يعني هيجي 10-20 نعطيه يعني شيء كده، وتقول كتب التفسير كان 600 نعجة عدد رهيب. فراح سيدنا موسى يسقيها، فمعها الايه معاها العصا اياها دي بتاع اللي فيها الاسرار دي، وليا فيها ايه ماربخ، النعاج كلها ايه عشار، عشار يعني ايه حوامس بس بلغه العزه كده الحيوانات ايه، قال واذا العشار ايه مش واذا الحوامل عطلت، لا خلي بقى إذا العشارة عطلت. فكل ناقة بكل نعجة عشراء يسقيها ويلمسها بالعصا. ولدي غير أسود إن شاء الله، تذكر على الله. من يكره فضل الله؟ ها؟ مين يكره فضل الله؟ ها؟ والله رب العباد إذا وهب لا تسألن عن السبب. فقال ابن عباس: فوالذي بعث محمدا بالحق نبيا ما ولدت واحدة أسود، كلها إيه؟ في صف من؟ ولما أخذ القطيع اللي ربنا رزقه به وسار في الصحراء تاه في الصحراء. وسيناء من زارها يعني الله، يتقف عند جبل الطور تشعر برهبة غير طبيعية، غير طبيعية، تشعر أنك بترتجف، شيء يعني أرض غير طبيعية. فهو تاه طبعا، لما تاه ترك زوجته مع القطيع واللي دخل عليه، فماذا يصنع؟ قال: امكثوا إني أنست نارا. زشت الله يرضى عنك، قلت له: لا، رجل على رجلك، سيبني بالليل وتقول لي أنا امكثوا؟ لا أبدا، سبحان الله، الحمد لله رب. زوجاتنا ما شاء الله إذا أعدت الأمة للجهاد الله أكبر، خافوا من الصرصار سبحان الله ومن البرص، نسأل الله السلام. المهم يعني ما علينا، المهم ما تتقوى إلا يعني المهم على مخلوق آخر. فالمهم، فسيدنا امكثوا إني أنست نار، دليل أن القرآن لم يذكر رد زوجته. هي ردت ولا ما ردت؟ ها؟ لم ترد، ولو ردت كنا سمعنا ردها ولا لا؟ شوف، دليل على أن هاجر وهي من الشام، فين؟ فلسطين. ربنا يفك أسرها ويفك كربها ويعيد لنا المسجد الأقصى، إلى أم القرى. هل سمعنا صوت هاجر في الطريق؟ في حد سمع يعني آية معينة؟ كنا احنا برضو حافظين إن شاء الله، بس يعني في آية أنت تعرفها أنا ما أعرفهاش؟ ما سمعنا صوت هاجر. هي القضية الوحيدة إيه؟ الرب: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. بقى أفئدة من الناس تهول، هو سيدنا إبراهيم ده له قلب ولا ملوش قلب؟ ده أحن قلب، صح ولا لا؟ ده الخليل، ورغم هذا يترك رضيعا وزوجة في مكان. قال بس لا، العبد لما يكسب جانب الله يكسب كل شيء، ويرى النعم حتى في الأرض القاحلة. وقلت لكم من قبل إننا أثبت لنا القرآن معلومة جديدة عن الحضارة ما كنا نعرفها. الحضارة درسوا لنا وما زالوا يدرسون تنشأ على ضفاف الأنهار، عمر ما شفنا حضارة تنشأ في صحراء، صح ولا لا؟ تنشأ الحضارات على ضفاف الأنهار. طب سيدنا إبراهيم عايش وراء كم حضارة؟ ثلاث حضارات: حضارة بين الرافدين في العراق، لما فك كرب العراق وأعد الأمن إلى العراق يا رب إن شاء الله رب العالمين، ثم حضارة الشام، فينيقيين والأشوريين والبابليين وتدمر وكل ده، فرأى حضارة الشام وذهب بزوجه سارة إلى إيه؟ مصر، فرأى حضارة من؟ الفراعنة. يبقى كم حضارة في هذا الوقت؟ هذه الحضارات كانت موجودة، حضارة العراق بين الرافدين، وحضارة الشام، وحضارة إيه؟ مصر. طب يسكن زوجته وسط الحضارة ولا بعيد عن الحضارة؟ بمنطق العقل البشري العادي، ها، في الأماكن واحدة من لا، راح هناك في الصحراء وهو عارف، قال واد إيه؟ غير ذي زرع عند بيتك المحرم. اكتشفنا أن سيدنا إبراهيم وضع بصمة جديدة من فقه الحضارة، هي إيه؟ أن الحضارات تنشأ في قلبك أنت عندما توحد الله، مش مما تراه عينك، لا، مما راه إيه؟ قلبك. الحضارة اللي تشوفها قلبك، الحضارة اللي تشوفها ايه؟ القلب، مش تشوفها الايه؟ تشوفها العين. لا، اثبت ابراهيم هذا. وهكذا الكليم لما ذهب: امكثوا اني انست نارا، ونودي من الشاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة: اي يا موسى اني انا الله رب العالمين وان القى عصاك. هل ذكر القرآن القطيع اللي كان مع سيدنا موسى؟ اين ذهب؟ ذهب ازاي؟ هو قطيع ده رسالة، رسالة سبحان الله. هل ذكر زوجته؟ ابدا. ليه؟ لان فيه ناس في التاريخ، فيه ناس في التاريخ هم من صناع الحدث ولا يذكرون. يعني هل معنى هذا انهم ما صنعوا شيئا؟ احيانا في المؤتمرات بعد ما ننهي المؤتمر نشكر القائمين على المؤتمر والسيد رئيس المؤتمر ومعالي رئيس الوزراء والى اخره، وفي الاخر نشكر مين؟ الجنود المجهولين، صح ولا لا؟ اللي رتبوا وعملوا الدعوات وعملوا الحركة الميكانيكية في السيارات وجابوا الضيوف من المطارات ودوم على قاعة المؤتمر، واللي في فندق اللي أقام على خدمة الأعضاء المهمين والأبحاث واللي طبعوا، كل دول هل ظهروا على الشاشة؟ بس من الذي صار؟ لا، لولا فضل الله أولا ثم جهد هؤلاء هل ينتهي المؤتمر؟ هل يتم المؤتمر؟ هكذا هكذا. يعني إذا أم سيدنا موسى أو زوجة سيدنا موسى ما ذكرت، هاجر ما ذكرت، ذكرت في الأحاديث بس. يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ بس ده السؤال. يا عايزة تعرف أن القضية دي قضية هوى ولا قضية إلهية؟ عرفت أنها قضية إيه؟ سماوية خلاص. فلما علمت أنه نعم قالت إذن لن يضيعنا. بس والزوجتين بتوع إسماعيل، الزوجة الشاكية زي جماعة والزوجة الشاكرة، فرق كبير بين الياء والراء. انا عارف اللي عندك ايه؟ راء. هو الكذب في المسجد حرام لكن وخارج المسجد، لكن انا اظن هي من الشاكرات. راح فبيسأل السلام عليكم، عرف بيته بيت ابنه، اين اسماعيل؟ قد خرج. كيف حالكم؟ ردت من جوه بشر حال. حاول ولا قوة، دي كانت طراز 2011 ولا ايه؟ في بشر رد على بشر حال. لا اله الا الله، كيف؟ قله الماء وقله الضروع جفت والعشب. قال لها عندما يعود اسماعيل اخبريه ان ابراهيم سال عنه ويقول لك غير عتبه بابك. احمد ربنا ان ابوك لا يزورك كثيرا. بس ابوك مش ابراهيم، خلي بالك، ما هذه مشكله تانية برضه. يعني ما عشان ابوك مش ابراهيم المسكينه دي مش الشاكيه. رجع فرجل مهيب كبير السن سال عنك وسال عن حالنا فاخبرته، فقال لي اخبريه بعد السلام علي ان يغير عتبه بابه. بالله عليك تسال سؤال؟ هم ثلاث زيارات عملهم سيدنا ابراهيم لولده، زيارة في رفع القواعد، وزيارة في قضية الذبح، أربع زيارات، والزيارتين للشاكية والشاكرة. لما طلق إسماعيل الشاكية وتزوج الأخرى جاء إبراهيم يسأل، سيدنا إبراهيم يسأل عنه كيف حالكم؟ قال بخير حال. يعني المرعى خصيب والنعم كثيرة وفضل الله. قال لها قولي لإسماعيل عندما يعود إن إبراهيم سأل عنه ويدعو لك بالخير ويقول ثبت عتبة بابك. وأنا أقول لكم ثبتوا أعتاب بيوتكم إن شاء الله. طيب، في لحظات من ضمن رؤية النعم فارقة في حياة الناس في الكون، وفيه مخلوقات جميلة ذكرها الله عز وجل. احنا بنحوم حول الجمال وحول جمال النعم. شوفوا الهدهد ده، اولا شكله جميل. كنا يدرسه لنا واحنا في الصف الثاني الابتدائي، كان عندنا والله صف زي ما اسمه صف الثاني الابتدائي، يسموه الان اولادنا جريد 2. لما قلت جريد 2 فانت من المتخلفين. المهم يعني اللهم احيني متخلفا واحشرني في زمرة المتخلفين، اذا كان هذا هو التخلف، نسيان اللغة العربية. المهم يعني فيقول الطيور صديقة الفلاح. كان الهدهد وابو خردان يمشي وراء المحراث اللي الفلاح بيحرث بيه ايه؟ لا يعملوا ايه؟ يلقطوا الايه؟ الديدان. فالمحصول يؤتي اكله 100%. راح اخترعوا مين بتوع المبيدات الله يسامحهم؟ المبيدات قتلت من؟ صديق الفلاح، وقتلت الفلاح نفسه. هو الفلاح عايش يعني ما من غير مدافعين عنه. فبقى سبحان الله الافات تاكل الايه؟ تأكل معه. فالهدهد من ضمن جنود سليمان. شوف جمال الخلقة وجمال الخلق وجمال التوحيد. ما لي لا أرى الهدهد؟ هو فين العسكري اللي واقف على الحراسة؟ عرف منين سيدنا سليمان؟ ده الطيور والجن والشياطين وكل الناس كل بناء وغواص. ورغم ذلك افتقد الهدهد. ده دليل على ايه؟ ذكاء القائم في المسؤولية. ليه؟ لأن الطيور كان سيدنا سليمان يجلس ولا سقف لعرشه. أما ليه سقف عرشه؟ الكرسي اللي قاعد عليه. الطيور تطير بأجنحتها تحجب الشمس أولا وتنزل الهواء ثانيا، تعمل مراوح وتكييف من آلاف السنين. والطيور كلها لا تسقط فضلات طالما أنها في مدة الخدمة. لأن النبي الله سليمان قاعد والحشية وعنده 2 مليون فرس وفارس، قال وأوتينا من كل شيء سبحان الله. فليه شعاع الشمس نازل يبقى فيه ايه؟ عسكري مش في المناوبة، واحد في الحراسة ترك الايه؟ ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. شوفوا الله، هو له ما هو له أجازة، له ايه؟ فترة راحة. يعني ممكن أم كان من الغائبين يعني ايه؟ بسبب المقبول. مش انت بتقدم على اجازة سواء مرضية او اعتيادية او طوارئ او مش عارف سنوية، صح ولا لا؟ انواع الاجازة. فهو ام كان من يعني واخد اذن ولا كده يعني. فمكث غير بعيد. شوف الهدهد يدخل على نبي الله سليمان. الهدهد ايه؟ ايه حجمه؟ ونبي الله سليمان ايه؟ الله اكبر. ولذلك لما قالوا لابن القيم الجوزية، قالوا انت ليه تختلف مع شيخك ابن تيمية؟ ابن تيمية شيخ الاسلام، في حد يختلف معه وانت تلميذه؟ قل له والله انا مع شيخ الاسلام ابن تيمية كهدهد سليمان. قال له احط بما لم تحط به، والهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان. شوف الادب، شوف الادب. لا لا ده سليمان ده شيء ضخم، بس في جزئية كأنه بشر تغيب عنه. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. اللهم أمن اليمن وأهلها يا رب إن شاء الله، وأعد الهدوء لكل بلاد العالم الإسلام. فإني وجدت إيه؟ امرأة تملكه ولها عرش عظيم. قال لك الثلاث كلمات دول، الأربع كلمات، رصد لا يستطيع سفير محنك في السياسة أن يرصد في كلمات الحالة الاجتماعية والأمنية والدينية لقوم سبأ. الحالة الدينية إيه؟ يسجدون للشمس من دون الله. وبعدين الحالة الاجتماعية والعرف الاجتماعي، أن نتعجب أن امرأة تملكهم، امرأة تملكهم، مش امرأة ملكوها، لا، لوضع الملك ايه؟ كابرا عن كابر، هي اللي تملكهم، مش انتخبوها، لا هي تملكهم، ولها عرش عظيم، قوة اقتصادية ضخمة جدا. وبعدين سيدنا سليمان لا ياخذ الكلام كده على عواهنه، لا كذب ولا ايه؟ ولا صدق. قالوا طيب ارجع بكتابي هذا، خذ الكتاب ده والقيه الي، وبعدين نشوف ايه اللي يحصل. اول ما راح الهدهد، الهدهد بيشتغل ايه في الوقت ده؟ ايه؟ سفير ورسول لسليمان، وايه واهم مهنه؟ داعيه، صح ولا لا؟ الا يسجدوا لله الذي يخرج الايه؟ الخبأ في السماوات والارض، صح ولا لا؟ يبقى اذن هو ايه؟ اشتغل بالدعوه، دعوه التوحيد. يعني انت بالله عليك اقل من الهدهد؟ لا، انت عند الله اعظم. طب ليه ما تشتغلش داعيه؟ مش ضروري يعني تلم الناس ويجتمعوا عليك ويبتدوا يغتابوك ويفضحوك في الفضائيات، لا، يعني على قد حالك يعني. ايش صار على زوجتك؟ يعني بلاش زوجتك، زميلك، خلي بالك يعني، على يعني اولاد اخوك سبحان الله، على الموظفين المساكين اللي تحت يدك، يعني اشتغل كده يعني يا اخي، قول كلمه حق، هذه الدعوه. المهم فراح الهدهد القى الايه؟ الكتاب، الخطاب، الرساله بتاع سيدنا سليمان. جمعت الناس، الملأ، الحاشية، اني القي الي كتاب كريم. كتاب كريم ليه؟ ايه اللي عرفه انه كريم؟ هو كتابه خلاص. لا، عليه شعار الملك، اكيد جاي من عنده سليمان، اكيد الجن اللي عامل الكتاب. تخيل انت الجن اللي عامل الكتاب يبقى شكله ايه؟ ها؟ سبحان الله، يعني عفريت، عفريت عامل الكتاب يبقى بالله عليك. المهم يعني انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. الناس زمان، والقران يوضح قيمه البلاغه وقيمه الكلمه، راينا كيف ان امير المؤمنين في بغداد لما راى حاكمه ووليه على مصر يظلم الناس ارسل له رساله من هارون الرشيد الى فلان. شو الكلام؟ كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما اعتدلت وإما اعتزلت. كم كلمة؟ أمر كمان بس إيه؟ هو كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما اعتدلت ها وإما اعتزلت. بس أنا. وإننا قد وصل إلينا تقارير عن رجال معنية أودت إلى رجال أخرى وانبثقت عنها رجال فرعية قررت بعد اجتماعات كبيرة مع اللجان الأخرى التي كانت نائمة داخل المجلس. يا عم الله يرضى عليك، فين القرار؟ إيه المطلوب؟ كثرة كلامنا تضيعنا، إما اعتدلت وإما اعتزلت. خلاص انتهت القضية في كلمات محدودة. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بس هذا هو الهدهد جميل بدعوته الجميلة بسليمان. سبحان الله، تعال إلى كائن بسيط ما ناخدش بالنا منه، النملة. النملة فيها حكيمة الحكماء، ترى أمة، ومنها النملة الغبية والنملة الذكية زي البشر. مش يعني برضو في عندك من أقاربك من أولادك في واحد ذكي واحد إيه أكثر ذكاء يا شيخ؟ أولادك الله يرضى عليك كلهم غاليين عندك وغاليين عندنا كلنا، الله يبارك فيهم ويعصمهم من السوء يا رب إن شاء الله. فيش عيل غبي، الغباء عندما لا نعلمه كيف لا يكون غبيا. بس أسوأ غباء الغباء الاجتماعي، غباء التصرفات. يا فرحتي أنا أن الولد يجيب 98% وهو لا يعرف أن يرحب بالناس أو أن يودع الناس أو أن يستقبله أو يقوم للكبير أو يوقر العالم. أنا إيه فايدتي في الدرجات العلمية بتاعته؟ ولا شيء. أنا عايز درجات علمية متفوقة ومتفوق سلوكية. الولد الفتح بن خاقان يزوره المعتصم ابن وزيره، الولد عنده 7 سنوات، والأمير المؤمنين يسأله دار أبيك أم دار الخليفة؟ قصر انا امير المؤمنين ولا بيت ابوك؟ هو قاعد في بيت والده بيت عند الوزير والوزير زياره. الفتح بن خاقان وضع يده على قلبه احسن الولد ايه يخطف حق امير المؤمنين. قال دار ابي افضل اذا كان فيها امير المؤمنين. يا الله يا الله، هذا لو راح هارفرد يطلع رقم كام؟ ولو وديته على اوكسفورد يطلع احسن، ولو راح على جامعه مش عارف ايه احسن، صح ولا مش صح؟ فأعجب أمير المؤمنين به، فيمد يده كده ويقول له هل رأيت خاتما يا ولدي أجمل من هذا الخاتم؟ قالوا نعم. أبوه قال يا الله لا إله إلا الله، ابن الواد ده يودينا ابن مين ده؟ سبحان الله، خلي بالك أنت. قال نعم يا أمير، الإصبع التي هو فيها. يا الله، فده لما يكبر لازم يكون شيء، مش الكتكوت الفصيح من البيضة يصيح، صح ولا لا؟ يطلع ديك مبكرا. واحد يعيش 80 سنة ويمشي من الحياة ولا عمل شيء، مستريح ومستراح منه. فمجتمع النمل فيه الغبي وفيه الذكي. قالت نملته، هو مر على وادي النمل بيبي فرسانه وخيله، فيقول لك يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أول شيء قالت اخبار يا ايها النداء، النمل سمت ذكرت يعني ادخلوا، امرت مساكنكم حددت، لا يحطمنكم حذرت، سليمان عظمت وجنوده كبرت وهم لا يشعرون اعتذرت. ايه ده؟ ايه البلاغه دي؟ ايه القران العجيب ده؟ إيه ده؟ ونملة ينقل عنها رب العباد. فلا تظن أن شيئا سبحان الله في الكون يعني في الكون ملوش قيمة أبدا. قال سيدنا صالح إيه معجزتك يا صالح؟ قال أنتم مش خبراء جيولوجيا؟ قال إحنا خبراء جيولوجيا فاهمين الجبال اللي إحنا الجبل ده عارفينه جزء جزء وفتحة فتحة. قال طيب إيه رأيكم أنا أشاور لكم على صخرة يطلع منها ناقة؟ قال لا الصخور دي احنا درسينها كويس ابا عن جد وعايشين وسط الجبال دي وعارفين مداخلها ومخارجها. قال طب خلاص اخرج يا ناقة باذن الله. انفرجت الصخرة عن ناقة كوماء. يا الله قالوا فين الناقة دي؟ سبحان الله. قال شوف لكم يعني فيها شرب ولكم شرب يوم معلوم. يعني ايه؟ تشرب الماء بتاعك كلكم يوم والقبيلة كلها بمئات وآلاف كل اللي يجي يحلب منها ياخد لبن. قال الكلام العجيب ده. قال خلاص اتفضلوا احلبوا. بدأ أول واحد يحلب تاني واحد رقم 100 رقم 500 رقم 1000 2000 لا لا جت اليوم تشرب الماء. المهم قالوا طيب ايه القصة في الناقة؟ قالوا شوف ناقة الله وسقيها. مش اي ناقة، ناقة من؟ زي ايه لما نعظم يقول بيت الله، ها بيت الله كتاب الله، دي ناقة ايه؟ مش ناقة ملك حد سبحان الله. فاللي عايز يقتلها سبحان الله كان دعي. وهذا الذي قال في رب اشقاها عمل ايه؟ ربنا قال فتعاطى فعقر. كل ما يقترب منها ايه يخاف، كل ما يقترب يخاف. راح عمل ايه؟ شرب فسكر. لما يشرب والعياذ بالله رب العالمين نسأل الله أن يعافي كل سكير سبحان الله. فيقول الشعر إيه؟ فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير. لما يسكر العربي يبقى صاحب إيه؟ أكبر قصرين عند كسرى اسمه الخورنق والسدير. فإذا سكرت فإنني ولقد شربت من المدامة بالصغير وبالكبير. فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير. وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. لما يفيق يلاقي حواليه ايه؟ معزة صغيرة وايه؟ وجمل اجرب سبحان الله قاعد يعالجه بالقفران. هو ده ملكه كله. لكن هو عايز يسكر وينسى. لا حول ولا قوة الا بالله. ولذلك من جمال هذا القرآن وعظمة هذا القرآن يلفت انتباهنا كما قلنا عن كلب اهل الكهف. يقول لما يصاحب الصالحين ويمشي مع الصالحين يا ربنا يذكره في القرآن. واللي يمشي مع الفاسدين والعياذ بالله شوف يروح فين. شوف ابو طالب كما قال ابن القيم صاحب السفلة من امثال ابي جهل وابي لهب. والرسول عند رأسه وابو جهل وابو لهب الناحية الثانية. فابو طالب ثقل عليه الوجع قدر يلتفت. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيده الحانية ويقولها يا عماه اشفع لك بها عند رب. يقول بس لا اله الا الله بس فقط واشفع بها. ابو جهل وابو لهب ايه يا زعيمنا هذا خبر ما ضيعنا يا كبيرنا انت الكبير اياك على دين عبد المطلب اوعى تسمع كلام ابن اخوك ده. فالرسول يقول يا عم ثلاث مرات خرجت روحه على دين عبد المطلب. ما الذي كسبه؟ لكن الكلب لما الفتية وماشيين نبع عليهم كلب الراعي قال انتم مين؟ قالوا ناس مؤمنين موحدين بالله بنكفر بالالوهيه بتاع الملك. قال طب خدوني معاك. قال طيب. ساب القطيع الكلب تابعه. فالكلب باسط ذراعيه بالوصيه. الله. فالكلب يذكر في القران بهذا المنطق. ليه؟ لانه صاحب الصالحين فخذ من قبسهم اخذ من نورهم. فانت خلي بالك صحبه الصالحين تاتي من رؤيه النعم عندك في حياتك. لحظة اسمها اللحظة الحاسمة، اللحظة اللي هي ربنا سبحانه وتعالى حببك في القرآن دي لحظة حاسمة، حببك في قيام الليل لحظة حاسمة، حببك في العفو عن الناس لحظة حاسمة، حببك في أن تشرح صدرك للناس. بيسموها ايه؟ مواقف القمة. ايه مواقف القمة؟ يجي كده يوم الطائف. يوم الطائف يوم من ايام الاسلام الكبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنوات لم يؤمن به الا قليل من الناس. قد نروح لاهل الطائف دول ودول اهل ايه بساتين وهواء لطيف في كل نفوسهم ايه، والانسان برضو تتولد بعض اخلاقياته من طبيعه الايه البيئه اللي موجود فيها. تجد الراجل الاسكندنافي والانجليزي ايه، سخن ولا بارد؟ بارد. يا تكييف، تقول له نكته لو واحد عربي سمعها يقع، عايزين ايه حد يفوقه من كثره الضحك. تاني يبص لك كده يزيلك دماغه، تندم انك اخبرته بها. بارد سبحان الله، ولا شيء، لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين تجد الانسان العربي لسخونه الجو ايه ما شاء الله، هو مش مستني حد يعمله كده، هو متوتر خدمه، هو يعني من حجر جير من غير شيء سبحان الله. المهم فيوم الطائف لم يؤمنوا به، وعارفين قصة عداس وعنقود العنب، وبعدين يؤمن عداس ويختفي، وبعدين ملك الجبال ينزل. دي الشاهد في القضية، لحظة فارقة. شوف، لا تعرف صاحبك ولا زوجتك ولا قريبك ولا زميلك إلا عندما يغضب، صح ولا لا؟ أنت الآن شايف الوجوه كلها إيه؟ هادئة، القلوب مستبشرة. طب تعالى خلي واحد كده بس يرجع بالسيارة نص متر يريح على السيارة التانية، ها؟ ها؟ أنا عايز تعرف الإنسان عند هذه اللحظة، عند هذه لحظة الغضب، ليس الإيه؟ القوي بالإيه؟ بالسرعة، ولكن القوي هو الذي إيه؟ يملك نفسه عند الغضب. صبر، صبر سبحان الله. وأنت تصبر لأنك إذا رزقت الصبر فقد رزقت الحلم، ومن رزق الحلم رزق الشكر، ومن رزق الشكر أعطي الزيادة، ومن أعطي الزيادة دخل الجنة. يبقى تبدأ كده خطوات، فلان أصبر الأول، لابد من الصبر. يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. قال يا ملك الجبال لا تفعل، دعهم عسى الله أن يخرج من أصطابهم من يوحد الله. لا إله إلا اللهم اغفر لقومي. دي لحظة فارقة في التاريخ، لحظة فرقت الحلم الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. لكن من رحمة الله بنا أنه خلقنا ويعلم كيف نتصرف، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فحصل فيه إيه؟ مشكلتين. ها، أول شيء إيه؟ فنسي. ها، والأمر الثاني ولم نجد له عزمة. هل عندك عزيمة لصلاة الصبح في المسجد زي ما عندك عزيمة أنك جيت اليوم المغرب؟ ها، نفس العزيمة؟ طب العزيمة دي بتتبخر بالليل، لأنك ربما ما خدمت الإسلام بالنهار، فما شرفك الله أن يتلقاك عند صلاة الفجر. هي كده، هي كده، صحح الإيه الخدمة، خلي الخدمة لله طول النهار، عملك لله وابتسامك في وجه أهلك لله، ورعايتك لأولادك لله، وزوجتك تقول خذ راجع للولد المسألة دي، وأنا فاضي أنا يا أخي. قلنا بارك الله فيك حاضر، دي كلمة حاضر دي تريح إن شاء الله، ولو لم تصنع. هو في إيه؟ أنا تعبان من التدريس وتعبان من أنا. لا لا لا، شوف أنت ابنك، لا، ليست هذه أخلاق المسلم. أنت سبحان الحلم، النقطة الفارقة أن تصبر على من أمامك، اصبر عليه سبحان الله. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لحظة فارقة في الحياة. فأنت رب العباد يعلم أن العزيمة ضعيفة وأنك تنسى، وما دام العزيمة ضعيفة كيف أقويها؟ بكثرة الدعاء. أنت بتنسى الدعاء، والله شوف يا مؤمن، الدعاء هو مش مخ العبادة بس زي ما قلنا، الدعاء هو الملكة اللي تعطيك ايه، اللي تعطيك يعني حب الحياة. هل رأيت في القرآن ان آية تبغض الينا الحياة؟ لا. الدنيا مزرعة ايه؟ طب انت سبحان عشان تدخل الجنة تعيش فين؟ في الدنيا. المال هل هو بال؟ لا، وبال اذا اكلته من ايه؟ من حرام وانفقته في حرام. لكن نعم المال الصالح لمين؟ للعبد الصالح. خير العباد من طال عمره وحسن عمره. اذا الحياة شيء، خلي بالك، حياتك انت كفرد شيء مقدس، تخيل فيها تقديس. ليه؟ لان انت وانا عبارة عن ايه؟ قبضة من تراب الارض. بس الاهم ايه؟ ها، نفخة ايه؟ ونروح النفخة دي مقدسة ولا مش مقدسة؟ مقدسة بدليل الطبيب بيكون بيخشف على المريض او بيعمله عملية وفجأة يتوقف القلب وفجأة الاجهزة تتوقف ويعلن الطبيب ويوقع شهادة الوفاة. الطبيب واقف على دماغ من؟ المريض. والطبيب درس ايه؟ درس فيسيولوجي وبيولوجي وهيستولوجي وتشريح وأناتوم وشغلانة سبحان الله. درس كل الدراسات ودرس جسم الإنسان يعني والخبرة بتاعته بعد 30 سنة طب ودراسات عليا. هل رأت عين الطبيب الروح وهي تخرج؟ يا الله طب ما شافهاش ليه؟ لكن الطبيب المؤمن يحكي لنا يقول ايه؟ استشعر ان الغرفة غير طبيعية، وبالذات لما تكون روح عبد مؤمن الغرفة يكون فيها شيء غير طبيعي هو مش لا يستطيع ان يصف لانه ما اوتينا من العلم الا قليل. لكن هل رأى الطبيب الحاذق الفطن هذا اللوذعي الفاهم هل رأى روح العبد وهي تخرج؟ سبحان الله. ولكن الملائكة يحملونها وهو بينه وبين المريض عدة سنتيمترات وملتصق في سرير المريض سرير العمليات ملتصق والآلات لسه موضوعة، ورغم ذلك هو لم يرى الروح. إذن الحياة نعمة كبيرة وشيء جميل يجب أن أستمتع به. أو حد يبغض إليك الحياة تبغض تتبغض الحياة بأنك لا تتقي رب العباد، لا تحسن إلى الناس، تتعدى الحدود، لا بالعكس. لا شوف، قال شاعرنا: كن جميلا ترى الوجود جميلة. أنت وأنت جاي قبل ما ينتهي العمل جاء مديرك قال لك: يا أبو فلان، والله أنا وضعت تقرير عنك أنك امتياز وأنك الموظف الأول في المصلحة. بالله عليك وأنت جاي في السيارة تعمل إيه؟ تتصل بزوجتك. تخيلي والله سيادة المدير شخصية، معالي الوزير شخصية، قال لي: والله يا أبو فلان أنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الأذان إن شاء الله دقيقة. طيب دقيقة كاملة رحلتك في السيارة، خلي بالك أنت عايز وتيجي الدرس وانت ايه؟ منشرح السطر. طب العكس، بلاقي قال لك: ابو فلان والله حصلت البركة وانت اشتغلت معنا 10 سنوات، ما رأينا منك الا الخير، لكن هذه الدنيا كده والحياة. هتيجي عند الشيخ عمر؟ هتيجي بحالة واحدة بس تقول اروح ايه؟ يمكن صدري ينشرح شوي. خلي بالك انت من باب المريض اللي رايح الطبيب لعله وعد فشتت، وهو انسان واحد والمدير واحد، بس الخبر الإيجابي غير الخبر الإيه. نسأل الله أن تكون أخبارنا إيجابية، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نسمع الأذان وبعد إن شاء الله إيه نواصل بإذن الله رب العالمين. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بعد الدرس ده أطلناه شوية لأن بعد كده إن شاء الله أنتوا هتلتقطوا أنفاسكم من الدرس لمدة طويلة إن شاء الله بإذن الله. يعني إن شاء الله رب العالمين إن كنا من أهل الدنيا نلقاكم في درس الاثنين ان شاء الله اللي هو في نصف شعبان باذن الله. وهذا رد عن كل ما يقال ان شاء الله. يعني رايح اجازه وجاي ان شاء الله، من 11 سنه ما اخذت اجازه، ولكن رايح اجازه دعويه ايضا، يعني رايح مش هنام يعني، وما تخافوش الشيخ يعني ينام قليلا، ولكن ايه العمل الدعوه ياخذنا. نسال الله ان يبارك لنا واياكم في اوقاتنا باذن الله رب العالمين ان شاء الله. وبعدين يعني برضو تشموا انفسكم يعني من الذهاب، يعني تروح وقت صلوا كده في اماكن اخرى. ربنا يبارك فيكم يعني. نوعوا المصادر الايه مصادر التغذيه ان شاء الله. الحياه اذن فرصه كما قال علماؤنا في كل لحظه من لحظات، فرصه الحياه فرصه، فتعمل في كل لحظه شيء، لا تترك الوقت يمر ويصير عليك، ولا تحمل نفسك فوق الطاقه. انت بشر ليك إمكانيات، شايف نفسك بتجد الإيمان في كثرة التلاوة، خلاص اربط عند هذا الباب، ما تقوليش إيه لا والله أنا هاتله وأحفظ وأحضر مجلس العلم وأروح زيارة المرضى وعيادة، والله خير وبركة، من استطاع أن يضرب في كل غنيمة بسهم فجزاه الله خير. اضرب لك كما قال علماء في كل غنيمة، اجعل لك في كل غنيمة إيه سهم. عايز تزور مريض تزور، ما حدش قال لك لا، بس القضيه وطن نفسك، خلي بينك وبين الله باب. رايت خشوعك وايمانك يزداد بكثره التلاوه، اتلو. واحد تاني شاف انه بالحفاظ على ما يحفظ من القران جميل، ثالث لا يرى نفسه الا في داخل مجلس العلم اكثر منه. رابع بيجدها في ركعتين بالليل. جميل. واحد خامس يراه في قضاء حوائج الناس الله يرضى عنه. وهكذا انواع الخير. شوف من اعظم العبادات ان تكف شرك عن الناس. نعمة من نعم والله. يعني ما في ناس منبع شر. زي في واحد زي ما قلنا يعمل صدقة جارية, في من يعمل سيئة جارية, في من يدخل سرور على اهله واسرته وعائلته وجيرانه وزملائه ومدينته, وفي من يدخل الحزن والكآبة على كل هؤلاء. دي ملكات. وسبحان من رزق العبد ملكة ادخال السرور. اول ما تدخل السرور على انسان تعمل فيه ايه؟ ابتسم له. انا عايز اشوف اسنانك الله يرضى عنك, وانا نفسي اشوف اسنانك يا اخي. سبحان الله, انتوا ما شاء الله باسمين. وفي ناس قاعده مهموم. يا مهموم انت, مهموم انت في بيت الكريم, مهموم انت في بيت الكريم. مش ممكن يا مؤمن. الله, امال متى يزول الهم؟ ها يا صاحب الهم, ان الهم منفرج, ابشر بخير فان الفارج الله. اذا بليت فثق بالله وارض به, ان الذي يكشف البلوى هو الله, والله ما لك غير الله من احد, فحسبك الله في كلك الله. الحكيم ماذا قال لنا؟ قال يا من ألوذ به فيما أؤمله. يا من ألوذ به فيما أؤمله اللي أنا عايزه, ومن أعوذ به فيما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره, ولا يهيضون عظما أنت جابره. واخد بالك ولا تاني؟ نوديها للدكتور عظام. يا من بيخاطب رب العباد, يا من ألوذ به فيما أؤمله اللي أنا عايزه. أنا عندي أمل يا رب أنك إيه تحقق لي إيه أمنياتي. يا من ألوذ به فيما أؤمله, ومن أعوذ به فيما أحاذره. خايف من الشيطان, الشيطان الإنس والبلاء والمرض والهم والغم. ولا لا يجبر الناس عظما أنت كاسره, ولا يهيضون عظما أنت جابره. مش ممكن. ليه؟ لأن الراهب لما كبرت به السن السائل الملك قال له إيه؟ قال له هات ولد علمه السحر. الراهب ده كان ساحر فيما يقص النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقص. فهو بص كده على المريدين اللي عنده, فاختار واحد صبي يعلمه الإيه؟ يعلمه السحر. وهو الساحر ده كان في ساحر وراهب, والملك بيعتمد على الاثنين, الراهب بالدعاء والساحر بالايه؟ بالاعمال. خلي بالك انت, والعياذ بالله رب العالمين. فالولد يروح عند الراهب يسمع كلام حلو يتاخر, فيروح عند الساحر يضربه لتاخره, يرجع للبيت ابوه وامه يضربوه تاخر يضربونه. فالراهب قال له يا ولدي ان سألوك انت كنت فين, يعني السحر يسألك انت فين, كنت في البيت, والاهل البيت يسألوك ويقول لكم انت عند الايه, انت عند السحر. بلاش سقطنا قبل النص, حكم الناس ايه تكره الخير. المهم بإيجاز علق التوحيد في قلب الايه الولد, لا له في السحر ولا غيره. مات الايه الساحر ومرض الايه الملك, واحتاج لطبيب. قال فين الولد اللي تعلمه السحر؟ قال له نعم. قال له انا مريض وكان الساحر استاذك بيشفيني. قال له لا, لن تشفى الا اذا امنت بالله واحدا لا شريك له. انت مجنون؟ هل هناك رب غيري؟ قال لا. المهم قالوا الولد ده يعمل في ايه؟ قال خذوه فوق جبل وارتفع والقوه من فوق ونستريح منه, ده هيعمل لنا ايه فتنة, اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الايه فساد. هكذا قال فرعون عن موسى. خذوه فوق الجبل, الجبل اهتز, سقط كل الجنود الذين فوقه, وما احتفظ الجبل الا بالغلام. راح نازل على رجليه وراح على مين؟ على الملك. قال طيب ركبوه في مركب وسط البحر وايه ورموا. هم دخلوا المركب والمركب مشي الامواج انقلب المركب بمن فيه ثم اعتدل فما كان فيه الا الغلام. قعد يجدف بالايه بالمجداف لغايه ما ايه وصل البر رحمه. قال له ايها الملك لن تسلط علي الا اذا جمعت كل اهل المدينه كل الشعب في ساحه ومسكت سهم وقلت بسم الله رب هذا الغلام. ساعتها السهم هيجي في ايه في ماء وتستريح مني وانا استريح منك ونستريح من بعض. ده مش انا ده الغلام يعني ما تلككش يعني. المهم فجمعوا الناس كل الناس مؤمنة ان والعياذ بالله هم يعبدون هذا الملك من دون الله. فبسم الله رب هذا الغلام وراح ضربوا بالسهم فخرجت روحه. كل الشعب نشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له. قال يا خبر ابيض احنا كنا خايفين من واحد ها طلع لنا ايه. فيعمل ايه فحفر الاخدود واوقد النار وحط النيران المغليه الماء المغلي والقصه اللي انتم عارفينها ايه. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقوا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز. سبحان الله حتى جاءت المرأة المؤمنة وعندها سبعة اولاد فألقوا اول واحد ها هتكفري بالله وتؤمن ابدا رموا الثاني الثالث اخر واحد على كتفها عنده شهر. فجاءت في نفسها ستة اولاد يقتلوا امامه ويلقوا في الماء المغلي ويموتوا فضل لي من الدنيا ادعي انني ايه انني كفرت. فإذا بالطفل الصغير ينطق يا أمه اثبتي على قول لا إله إلا الله ما تكلم في المهد إلا إيه أربعة من ضمنها إيه هذا الغلام. هذه شو القرآن يثبت العقيدة يثبت الإيه العقيدة. إذا أنا أريد أن أقول إن الحياة فرص وفرصتك مع الإيمان هي لحظة واحدة. سبحان الله كم مكث سحرة فرعون من الزمن على الإيمان كم من ساعة ما أسلموا لغاية ما فرعون قتلهم ها أنا هحسبها لك بالدقائق مش بالدقائق. هم كانوا 60,000 شغالين عند فرعون إيه سخرة. يعني سخرة يعني لا يأخذون راتبا. إن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين دليل على إيه ما بياخذوا أجر. قال نعم وإنكم لا من المقربين. كمان مش هنعملكم كده يعني كعبيد ولا ده احنا نرفع مستواكم الايه الاجتماع. قالوا طيب. فلما القى سيدنا موسى والتقم هذا الافك الذي سبحان الله ما يفكون قال فالقي السحرة ساجدين قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون الى اخر الايات. هو بقى ازاي انا هصلبكم واعمل واسوي واذبح واقتل. قالوا له سلطان اقض ما انت قاض. خلاص بقى الايمان لما يدخل جوه خلاص انتهى الموضوع. انما تقضي هذه الحياة الدنيا ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. انا عايزك على عداد الثواني معايا شغل العداد الثواني مش الحكم هو الميقات الوحيد في الملعب. انت الميقات الوحيد في ايه كلام الشيخ خلي بالك شو اقضي ها بدي عليك شغل عايز اشوفك انا بص كده انا مش شايف الساعه. المهم اقضي ما انت قاض ها عدد الشغل عدد يب اقضي ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. كم ثانيه 10 ثواني خليها 30 ثانيه من ساعة ما نطقوا بالشهادة دخلوا اجتمعوا لغاية ما قتلهم مرة كم ثانية 20 ثانية اخذوا من ايه من هذه الفرصة ها نعيم الدهر كله جنة عرضها السماوات والارض بايه بصبر ساعة مش ساعة 60 دقيقة صبر زمني قليل حسبها ولدنا طلعت ايه ثوانية معدودة ثواني بس ثبت هي ثبت. الرجل عبر الخندق من الكفار الى الجيش الاسلامي دخل على الجيش الإسلامي قال: يا محمد أين أسلمت الآن وقاتلت صابرا محتسبا، أيغفر الله لي ما قد سلف؟ قال: نعم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. المهم هو لسه سبحان الله بيعتدل، بعد الشهادتين جاءه سهم غرب، سهم طايش، فجاء في عنقه فما قال صلى الله عليه وسلم: أخذ نعيم الدهر كله وما سجد لله سجدة. يبقى سجدة سحرة فرعون هو ثبات لحظة، فرصة الحياة، هذه فرصة، هذه الفرصة، من جهة فرصة اهتبلها. عندك الشيخ عالم بيعمل، يا أخي تعالى زاحمه بالمناكب، يا حسن يا بني سيدنا عبد، زاحم العلماء بالمناكب فإن رحمة الله لا تفارقهم لحظة. لكن في نهاية الدرس في مسؤولية كبيرة. الحياة كما أنها جميلة وأنت جميل والله من قبل ومن بعد جميل، وخلق لنا الأرض الجميلة والزرع الجميل والدواب الجميلة، خلق لنا هذه الخضرة الجميلة وهذا الشيء الجميل وهذا الإسلام الذي هو أجمل من الكل، سبحان الله. جعل الوجود لك مسؤولية. ماذا قال؟ قال: ولا تسألن يومئذ عن النعيم. سيدنا عمر في يوم حر وبعدين قال: أريد ماء. فواحد من الصحابة يحب أمير المؤمنين فجاب 3-4 حبات من الرطب وحطها في الماء. الرطب والسكرات إيه؟ تبرد بإيه؟ الماء، ما فيش لا ثلاجة ولا ثلج ولا غيره. فعمر الله يرضى عليه قرب الماء من فمه فشعر إيه؟ ببرودته وحلاوته، فقال: خذ اشرب أنت. ليه يا أمير المؤمنين؟ قال: أخشى أن يقال لي يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. دي درجة تانية، لا مش تانية، دي درجة قبل الأولى، صح ولا لا؟ إذا كان بالدرجات بالدرجة إيه؟ شوف عمر الله يرضى عليه مش عايز إيه، سبحان الله، راحوا عند يعني واحدة من الصالحات، يقال أنها رابعة العدوية، هل هي قصة حقيقية؟ لكن تأخذ بالرمز يعني. فزاروها في الله فجبت لهم خبز وملح، اكلوا قالوا طعم الصالحين شفاء. قالت: اسجدوا لله سجدة شكر. فنظر العلماء بعضهم: ما بالك لو اطعمتنا لحما، رغيف خبز وشوية ملح، اسجدوا، امال يعني لما كثرت لحم قوموا الليل، صح ولا لا؟ نشوف الدرجات عند الله، هم درجات عند الله. فهو شعر بوجوده: ان الينا ايابهم، ها وبعدين ثم ان علينا حسبني، ها تعال اعطناك، اعطناك مال، عملت في المال، ها عرفناك العلم، عملت في العلم، سمعت العلماء ماذا صنعت، ها قرات القران ماذا فعلت، دعيت محبه النبي صلى الله عليه وسلم، اعطناك نعمه الولد، عملت في ايه، سبحان الله، نعمه الامن والامان. اللهم ادم على هذه البلاد الامن والامان يا رب، وادمها على كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. يوم تبلى السرائر، يا الله، تختبر الايه، معنى في الدنيا تبتلى الايه، الظواهر، صح ولا لا؟ في الآخرة تبلى الايه، السرائر. قال قال الحسن البصري لما قرأ: ليسأل الصادقين عن صدقهم، أجهش الحسن بالبكاء. قال الله، طب احنا بنسمع الآية دي 100 مرة ولا حد بكى ولا غير. قال: ليسأل الصادقين عن صدقهم، فما بالنا نحن يا كذابين. الصادقين هيحطوا لهم مقياس الايه، الصدق، يعني صدق بتاعك درجته كام. يسأل الصادق عن صدقه، يسأل الصادق عن ايه، عن صدقه، فما بال الكذاب هيتعمل فيه ايه. اذا الحياة وجودنا فيها جميل، ولكن مسؤوليتها مهمة، مسؤوليتها ايه، فانت ماذا تصنع. وقال ربنا: ولا يكتمون الله حديثا. وكان في الكهف ايه، واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، يعني مش كراهية ولا غيره، زينة بس اشكر، زينة الحياة والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. ويوم نسير الجبال، دخل على الدار الاخرة، وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احد. الشاهد جايه: وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم اول، خلقنا اول مره ايه، عرايا، نزلنا من بطون امهاتنا ايه، عراية عاملين ايه؟ سبحان الله قبضين كفينا. فيش ولد ينزل بطن امه فارد كفه، نعمل كده كأنه نازل حريص على امساك الدنيا. بس لما نيجي نغسله، لما يغسلون اهلنا المغسل يعمل ايه؟ يعمل فرد للايه، يفضل يعمل الكف كده حتى لما يموت بالليل وهيدفنوه الصباح. نقول لهم ايه يا اخوانا؟ لينوا الجثة، يعني اخدبوه، لينوا ما مدخلوا، عشان ايه؟ الجسم يحصل له ايه؟ يعني نيجي نغسله الصباح يكون صعب. ولذلك اول ما يموت نجب نغسل وندفن فورا، لذلك ايه؟ نفرد له ايه؟ فيخرج من الدنيا ايه؟ بعد ما كان قابض عليه هيخرج ايه؟ سلم ما كان ايه؟ سلم ما كان عنده. تعال يا بطل خلاص، سبحان الله. وبعدين فالله سبحانه وتعالى ايه؟ ويوم نسير الجبال وترى الارض بارده وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره، ها؟ بل حسبتم ايه؟ بل زعمتم ان لن نجعل لكم ايه؟ موعدا. خذ. ووضع الكتاب. يعني وضع الكتاب؟ يعني كل واحد تسلم كتابه، كل واحد تسلم ايه؟ ووضع الكتاب. مين اللي خاف من الكتاب؟ ها؟ فترى المجرمين، ها؟ مشفقين. يبقى هو لسه ما ايه؟ دليل على انه ايه؟ مش راضي يطالع. هو الولد عارف النتيجه العامه اعلنت، فلان الفلاني راسب، فلما يستلم الاجازه من مدير المدرسه ولا لا، عايز يبص ولا مش عايز؟ ولا عايز. وذلك ليه خدها من وراء ظهره؟ اخذ كتاب من وراء ظهره ليه؟ ها؟ لا يريد ان يراه، لا يريد، مش عايز يشوفه. سبحان الله. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا. ما عملوا متى؟ في الدنيا. حاضرا متى؟ الان في الاخرة. ولا يظلم ربك احدا. يا الله، العبد لو توقف عند الايات دي يبقى الحياة مسؤولية. الحياة جميلة نعم، ولكنها فيها ايه؟ فيها من المسؤولية. فانت تقدم لنفسك. ولذلك العبد الصالح يعني يجب ان يستشعر ان الحياة بجمالها وبنعمها وبنعم الله علينا، وجب علينا الصبر، وجب علينا الشكر، وجب علينا ان نبتسم في وجوه الناس، وجب علينا ان ننشر الخير بين الناس، وجب علينا ان لا نحزن احدا وان ندخل السرور على الناس. واولى الناس بادخال السرور هم اهلك. اي بيت، خلوا بالكم من يعني ان شاء الله تكون ايه في حكمة الدرس الاخير ان شاء الله قبل ان يعني نقوم الصلاة. اي بيت يتبخر منه الصبر اعرف انه بيت قايل للسقوط. اي بيت، البيوت لا تبنى على العدل، لا، البيوت لو بنيت على العدل تهدمت، البيوت تبنى على الفضل. لو تبنى على العدل، الزوجة أذتك في شيء انت بتفكر تعمل ايه؟ ترد عليها صح ولا لا؟ لكن بالفضل قول ماله الله يعينها، العيال تعبينها شوية، اهلها كذا، اخوها الله مريض، ابوها لما مات شعرت بان، وهكذا. لكن العبد الصالح هو الذي يشرح صدره، يعفو، يعيش في مساحة العفو. قالوا الى كم او كم مرة اعفو عن زوجتي وخادمي؟ عارف الرد كان ايه؟ 70 مرة في اليوم. ده كناية عن ايه؟ ها؟ كناية عن ايه؟ ها؟ انت مالك الموضوع ده هرب منك ليه؟ كناية عن العفو الشديد، صح ولا لا؟ زوجتك لو اخطأت فيك 70 مرة يبقى هي متخلفة عقليا، ما ينفعش الزواج اصلا، يعني اصلا غير كاملة الرشد. يعني اصلا لو وديناها لطبيب نفسي يقول دي ذكاها ناقص 20، يعني ما تنفعش للحياة الزوجية اساسا لو اخطأت 70 مرة. بس الكلام يدل على ايه؟ ان يعفو مرة ومرة ومرة ومرة حتى يصير العفو لك ايه؟ سجية. ابن سيدنا الحسين رضي الله عنه سلالة بيت النبوة، الجارية اعطته وردة، فبص كده ايه؟ قال انت حرة لوجه الله. ونظر فاذا قطيع غنم، قال واعطوها هذا القطيع. قال يا بنت رسول الله دي وردة، اعطيتك وردة، اعطيتك كل ده. مش قال اعطتنا على قدرها ونحن نعطيها على قدرنا. العظيم ما يجيش منه الا العظيم. سبحان الله. الإنسان الكبير لا يأتي إلا بالشيء الكبير سبحان الله. فالعبد سبحان الله الأقرع بن حابس من الطلقاء اللي أسلموا يوم الفتح رجع من حنين. كل حنين وغطفان كان عندهم قطعان من المواشي بالألاف. فحصر الجيش المسلم 12,000 جندي خلف رسول الله حصروا القطعان بين الجبلين. فبقي القطعان بالألاف. فالأقرع بن حابس رجل غني ولكن يحب العطاء. ما هو يقول لك أنا غنية ها وأحب الهدية سحر له. قال ما أكثر هذه الغنم يا رسول الله؟ معقول الأغنام دي كلها؟ فالرسول بسط على شريحة كبيرة من الأغنام بالمئات. قال يا أقرع بن حابس أتحب أن يكون لك مثلها؟ قال نعم يا رسول الله. واضح الرجل صري هو لسه أسلم من أسبوعين ما فيش لسه. قال هي لك. خبر هي لي. أخذ القطيع ورجع على قبيلة أتري الأقرع ده زعيم القبيلة. فذهب إلى قوم وكان سيدا مطاعا فيهم. أسلموا إن محمدا رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. راح القبيلة كلها أسلمت زي أبو ذر لما جه أسلم ورجع لقبيلته غفار. وغفار كانوا قطيع طريق. فالمهم قبيلة غفار كلها لحلاوة كلام أبو ذر أسلموا. راح انتقل لقبيلة أسلم جيرانهم. راح إيه قبيلة أسلم كلها أسلمت. راح من فرحته جاب قبيلة غفار صف طويل وراه مئات. وقبيلة أسلم وهو ماشي في الوسط ودخل على المدينة. فالرسول من هؤلاء؟ قالوا دي قبيلة غفار. ودول مين؟ قال غفار غفر الله لها وأسلم سلامها الله. رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحده. الحياة فرصة يجب أن تغتنمها وأن تهتبلها وأن تستشعر أنها نعمة كبيرة من النعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على التوحيد. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. خذ بيد أبنائنا في الامتحانات، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نشكركم جزاكم الله خيرا. يوم الجمعة نلتقي إن شاء الله، ثم بعد ذلك نلتقي في منتصف شعبان بإذن الله رب العالمين. إن كنا من أهل الدنيا لا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.